تمام، ممتاز. بس بنقول الفعل ايه؟ دع يدع، مش يدعو، لا، دع يدع، ذر يذر. بارك الله فيكم. طيب بعد كده ندخل على الفعل المبني للمعلوم. الفعل المبني للمعلوم هو الفعل الذي عرف فاعله. عرفنا الفعل بتاعه يبقى ده مبني للمعلوم. زي ايه؟ ضرب زيد عمرو، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مفعول مرفوع ضمه الظاهره، عمرو المفعول به منصوب على نصبه الفتحه الظاهره. يبقى اذن الفعل المبني للمعلوم هو الذي ذكر فاعله او كان ضميرا مستترا، يعني عرف الفاعل سواء كان مكتوب قدامي او ضمير مستتر. الفعل المبني للمجهول او سميه المبني للمفعول، ساعه يقولوا كده وساعه يقولوا كده، هو الفعل الذي حذف فاعله ويوجد نائب عنه وهو النائب عن الفاعل. زي ضرب زيد، ضرب فعل ماضي مبني عليه الفتح، زيد اقول نائب فاعل، ما اقولش فاعل، لا، نائب عن الفاعل، وبياخد نفس الحكم، الفاعل مرفوع ويبقى نائب الفاعل مرفوع. الفاعل عمدة، عمدة يعني لا يجوز حذفه مطلقا، يعني مش حذفه يعني إلغاؤه من الكلام، ما دام في فعل لازم يبقى في فاعل، عمدة يعني لازم يبقى موجود سواء مكتوب قدامي في الجملة أو مستتر مقدر يعني، والمقدر كالموجود. فاسم عمدة زي المبتدأ عمدة والخبر عمدة والفعل عمدة والفاعل عمدة ونائب الفاعل عمدة. لكن الفضلة زي بقى المفعول به، كل المفاعيل فضلة، الحال فضلة، النعت فضلة، التوكيد فضلة، وهكذا. يعني ممكن أحذفه فضلة، يعني ممكن أحذفه والجملة تبقى جملة صحيحة سليمة. طيب يبقى عندي المبني المجهول هو ما لم يعرف فاعله، وجبنا نائب فاعل اللي يقوم مقامه. وفي درس في البلاغة بيسموه بقى أسباب حذف الفاعل، درس بلاغة مش نحو. ليه بحذف الفاعل؟ وده أسباب كثيرة جدا، أنا ممكن أقول جزءا منه عشان ننتبه لي، لكن إن شاء الله إذا درسنا البلاغة نستقصي كل أنواع حذف الفاعل، يعني ليه حذفنا الفاعل. فممكن نحذف الفاعل عشان مش عارفينه. واحد راح يسافر، ركب المحطة بتاعت رمسيس، عندنا في القاهرة رمسيس دي مليانة نشالين وحرامية، فسرقوا الشنطة بتاعته، فقال سرقت الشنطة. ليه؟ مش عارف مين اللي سرقها، سرق المتاع، مش عارف السارق. يبقى بيحذف الفاعل للجهل به، يحذف الفاعل للجهل، مش عارف مين اللي سرق، فيقول سرق المتاع، نشلت المحفظة مثلا، نشل المحمول، وهكذا. وممكن يكون بحذف الفاعل عشان معروف كل الناس عارفاه، أقول أرزقنا رزقا حسنا، كل الناس عارفة أن ربنا هو الرزاق الكريم العطاء ذو الفضل العظيم، فيبقى مش محتاج يقول رزقنا الله، مش شرط أذكر الفعل أن كل الناس عارفها. يبقى سواء الفعل مجهول أو معروف بنحذف الفعل. طيب زي إيه تاني؟ زي قال لك لو كان ليس هناك فائدة من ذكر الفاعل، يعني يقول لك إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. فهنا مش عايز يقول إذا حسين ولا إبراهيم ولا خالد ولا تفيدة ولا سعاد مدت إيدها للأكل أنا أبقى مش أول واحد، عشان اللي بيمد أول واحد إيده ده بيبقى دليل على الجشع والطمع ويعني وعدم الرزانة كده، مش رزين. فهنا ليس هناك فائدة من ذكر الفاعل. إذا مدت الأيدي إلى الزاد، لم زاد عن الطعام يعني، لم أكن بأعجله. عايز اقول اذا مد عمر ولا حسين ولا ابراهيم، لا مش عايز اقول اي حد بعين. يبقى هنا ايه؟ ليس هناك فائدة من ذكر الفاعل بحذف، كما قال تعالى في كتابه: اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. هنا مش ليس هناك فائدة من ذكر الفاعل. إذا قال حسن ولا إبراهيم ولا خالد ولا تفيدة ولا ولا سعاد ولا مديحة، لا مش عايز يقول سين من الناس بعينه. أي حد يقول لك فسح فسح، يبقى ليس هناك حاجة إيه إلى ذكر إيه الفاعل. وأنا يعني أسباب كثيرة جدا لتؤدي إلى ذكر حذف الفاعل. وده ليس درسنا، وده درس طويل شوية، ده هناخده في البلاغة إن شاء الله بإذن الله. طيب اللي يهمنا هنا كيفية بناء الفعل للمجهول، كيف أبني الفعل للمجهول سواء كان فعل ماضي أو فعل مضارع. وفي الحقيقة الدرس ده مش نحو، يعني أنا إيه كنت بلخص كتاب كده فجايب الدرس ده، هو أصلا ده صرف وليس نحو، لأن النحو ده بيتكلم على إيه؟ على التشكيلة الأخيرة بتاعة الكلمة، مفتوحة مضمومة مكسورة. الصرف بيتكلم على بنية الكلمة، الحروف بتاعة الكلمة، واخد بال حضرتك؟ مش بيتكلم على التشكيلة الأخيرة بتاعة الكلمة، لا ملوش دخل بالقصة دي، يتكلم على الحروف، متى أحذف ده ومتى أقدم الحرف ده وهكذا. فالدرس ده درس صرف، ولكن مفيش مشاكل ناخده خلاص. بيقول أولا كيفية بناء الفعل الماضي للمجهول. الفعل الماضي كيف أبنيه للمجهول؟ الصيغة بتاعت الفعل الماضي المبني للمجهول تبقى إزاي؟ والله قال الراجل جاب لنا كام؟ جاب لنا 7 نقاط، 7 أحوال هنحفظهم إن شاء الله، يعني هنحفظه. طيب أول حاجة بيقول إذا كان الفعل، حاضر يا سيدي الفاضل. طيب الفعل الماضي كيف أبني الفعل الماضي للمجهول؟ فبنقول إذا كان الفعل الماضي صحيح العين، قلنا كلمة العين دولة دي علماء الصرف عملوا الميزان الصرفي، فجعلوا الكلمات ثلاثية، وجعلوا الحرف الأول مقابل الفاء، الحرف الثاني مقابل العين، والحرف الثالث مقابل اللام. أقول فعال، فأقول ضارب، الضاد اسمها فاء الكلمة، ض، والراء عين الكلمة، وإيه الباء لام الكلمة. فلو قلت لك إيه فاء الكلمة، اعرف الحرف الأول، عين الكلمة يبقى الحرف الثاني، لام الكلمة يبقى الحرف الثالث. إذا كان الفعل الماضي ده صحيح العين، يعني إيه صحيح العين؟ يعني مش معتل، مش قال مثلا أو باع أو جال أو سار، كل ده معتل العين يبقى مش تبعنا، خالين من التضعيف. تضعيف ليه؟ الشدة، يعني ليس مد رد حب قد، لا لا ده ولا ده. يبقى ايه؟ يكون صحيح العين ما يكونش معتل العين. تاني حاجة يكون خالي من التضعيف. إذا كان الفعل كده، وده ايه معظم الأفعال الماضية بالشكل ده اللي هي صحيحة العين غير مضاعفة، يبقى وجب ضم الحرف الأول وكسر الحرف قبل الأخير. أضم الحرف الأول وأكسر الحرف قبل الأخير. ضرب أقول ضريب، أكل أقول أكل، شرب أقول شرب، رفع رفع، وهكذا. بس سهل، يعني أمره سهل إن شاء الله، فيش مشاكل فيه. يبقى الفعل الماضي الثلاثي صحيح العين الخالي من التضعيف، أضم الحرف الأول وأكسر ما قبل آخره. أضم الحرف الأول وأكسر ما قبل آخر، إذا كان عينه صحيحة ومش إيه مش مضاعف، يعني مش شدة ولا ردة ولا مدة ولا ده، اسمه مضاعف، يعني الحرف الأخير ده مشدد، مشدد يعني مضاعف. طيب زي ضرب وأكل وشرب، كله ده إيه أقول ضرب أكل شرب، أضم الحرف الأول وأكسر ما قبل الأخير، سهلة مش كده؟ نمرة اتنين، إذا كان الماضي الثلاثي معل العين، يعني عينه حرف علة زي باع وصام وقال وما شاكل ذلك، نكسر أوله ونقلب حرف العلة إلى ياء، نكسر حرف الأولاني والحرف الوسطاني ده نخليه إيه؟ يه. باع أقول بيع، قال قيل، صام صيمة، وهكذا. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ الفعل المبني للمعلوم، قلنا هو الفعل ايه؟ الذي عرف فاعله. ضربنا عليه مثال، ضرب زيد عمرو، اكل زيد الطعام، يعني الفاعل اما موجود او مقدر. نقول زيد يحب الله، فيحب فعل مضارع مبني للمعلوم. ليه؟ لان لو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ما هو موجود، فالمقدر كالموجود. النقطة الثانية اللي خدناها إن الفعل مبني المجهول اللي هو إيه؟ إن الفاعل بتاعه اتحذف وقمنا المفعول به مقامه. طيب نمرة ثلاثة، المعلومة اللي قلناها كيفية بناء الفعل الماضي للمجهول، وقلنا نقطتين، هما 7 نقاط. قلنا نقطتين، النقطة الأولى إذا كان الفعل ماضيا صحيح العين خاليا من التضعيف بنضم الحرف الأول ونكسر ما قبل الأخير، ضرب ضرب، أكل أكل، شرب شرب، رفع رفع، قرأ قرئ، وهكذا. نمرة اثنين، إذا كان الماضي الثلاثي معل العين زي باع وصام وقال، معل العين يعني عينه معلولة والحروف العلة ألف أو واو أو ياء، بنعمل إيه بقى؟ نكسر الحرف الأول ونقلب الحرف المعل ده إلى ياء، باع بيع، صام صيم، قال قيل، سار سير، وهكذا. يلا كده الإخوة الأفاضل الكرام الطيبين والأخوات الفضليات يقولوا لنا إيه الكلام اللي قلته أنا ده، تفضلوا. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب نمرة 3، إذا كان مضاعفا، يعني الفعل الثلاثي ده مضاعف، مضاعف يعني قلنا فيه إيه؟ شد، زي إيه؟ زي شد، رد، مد، شق، رق، كل ده ايه؟ افعال ثلاثيه مضاعفه. واحد يقول لا ده كاتبينها حرفين، لا، ما الحرف المشدد ده حرفين اصلا، شين قاف قاف، شق رق، شي ره قاف قاف، رد ره دال دال، وهكذا. نعمل ايه بقى؟ فعند بنائه للمجهول نضم ايه؟ فاء الفعل. فاء الفعل يعني ايه؟ يعني الحرف الاول، احنا حفظنا الكلام ده، من الحرف الاول فاء الفعل، والحرف الثاني عين الفعل، والحرف الثالث لام ايه؟ الفعل. تقول ايه؟ رد، تقول رد، سهله الحرف الاول نضمه وخلصنا على كده، شد شد، مد مد، رق رق، وهكذا. يبقى نمره 3، اذا كان الفعل الماضي الثلاثي مضاعفا أو مشددا، نفس الكلمة المضاعف والمشدد، بنضم الحرف الأولاني وخلصنا على كده، رد رد، شد شد، مد مد. نمرة 4، إذا كان الفعل الماضي على وزن انفعل أو افتعل، انفعل كده نعرف إن الهمزة دي همزة الوصل دي، والنون حروف زائدة، أصل فعل فعل، فإيه إن فعل الألف والنون زائدة، أو على وزن افتعل، نعرف برضه إن الحروف الأصلية فعل، فه وعين ولام، وناخد في الصرف إن شاء الله إذا ربنا قدر لنا يعني طول عمر، ناخد الصرف وناخد الميزان الصرفي ونعرف إن الحروف الأصلية هتبقى فعل. يبقى افتعل الهمزه دي همزه الوصل دي زائده، وهمزه الوصل دائما زائده، احفظوها لي اكتبها، همزه الوصل دائما زائده مش حرف اصلي. طب والتاء هنا زائده ايضا. طب ايه اللي على وزن انفعل؟ زي انقاد، انهال، انهار. طب ايه اللي على وزن افتعل؟ زي اختار، احتال، وما شاكل ذلك. طب نعمل ايه في القصه دي بقى؟ فعند بناء الوزنين دول، مش الوزن واحد بس، الاثنين مع بعض، انفعل وافتعل، عند بنائه للمجهول نقلب حرف العلة يا أن، نقلب حرف العلة يا أن مع كسر فاء الفعل. فاء الفعل يعني ايه؟ ايه فاء الفعل؟ اللي هو الحرف الأول. نعمل له ايه؟ هنكسره. يبقى تاني عند بناء المجهول نقلب حرف العلة ياء مع كسر فاء الفعل. تقول بقى إن قيد، إن هيل، خد بالك، أخ، اختير، اختيل، اختيل يعني قتل يعني، وهكذا. اغتيل قصدي، اغتيل أو اختيل اللي من إيه؟ أو احتيل، كله معاني متفرقة. احتيل من الاحتيال، الخداع يعني، اغتيل من القتل، الاغتيال، قتل غيلة يعني تربص له ثم قتله يعني. انتوا سامعيني يا اخواني الافاضل؟ طيب جزاكم الله خيرا. يبقى اذا اذا كان الفعل الماضي على وزن انفعل او افتعل بنعمل له ايه بقى؟ فعند بناء للمجهول نقلب حرف العلة الى ياء مع كسر ايه؟ فاء الفعل. فنقول ان قاد حرف العلة الالف، ها، ان هال الالف، انهار، اختار، احتال، كله في الف، نقلب ايه؟ طب ليه ده نسيبها ايه؟ نسيبها الكسرة، عندنا الكسرة زائد كسرة تديني ياء، ضمة زائد ضمة تديني واو، فتحة زائد فتحة هتساوي ألف. يبقى اللي يناسب الكسرة دائما، اللي يناسب الياء دائما الكسرة، واللي يناسب الضمة دائما إيه؟ اللي يناسب الواو دائما الضمة، ويناسب الألف دائما إيه؟ الفتحة. فعشان كده بنقلب إيه؟ الحرف الأول إلى كسرة. أقول إن قيد، إن هيل، إن هيرة، اختير، مش أختير، لا اختير، احتيل، وده ايه؟ القول الاشهر يعني، في اختير بس قول اضعف. وانا يعني غالبا في الكتب اللي بعملها كلها ما بجيبش المسائل كثيرة الاختلاف، لا، اجيب الاصغر والاشهر وخلصنا على كده، وما اجيبش المسائل اللي هي نادرة الاستخدام في الفقه يعني. تلقى ما بشيل العبيد والاماء والمسائل اللي كانت موجودة في الزمن القديم مش موجودة حاليا، يعني المسائل اللي غير مستخدمة بأشيلها على طول. طيب يبقى نمرة 4، إذا كان الفعل الماضي على وزن انفعل أو افتعل زي انقاد وانهال وانهار واختار واحتال بنعمل إيه؟ بنعمل حاجتين، الحرف الأول نكسره وحرف العلة نقلبه إلى ياء، زي ايه؟ انقاد اقول انقيد، انهال انهيل، انهار انهيرة، اختار اختير، احتال احتيل. طيب مين من الاخوه الافاضل الكرام هيقول لنا النقطتين دول؟ تفضلوا. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب نمره 5، اذا كان الماضي مبدوءا بهمزه وصل فإن ثالثه يضم مع أوله، ثالثه يضم يعني الأول والثالث بنضمه، زي اعتمد أقول اعتمد، انتصر انتصر. يبقى إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل بنضم الحرف الأول والثالث، سهلة، بكل فعل ماضي أول همزة وصل لما نيجي نحوله لمبني لمجهول بنضم الحرف الأول والثالث. وطي صوتك يا أحمد. أقول إيه بقى؟ أقول اعتمد أقول اعتمد، انتصر انتصر، انطلق انطلق، وهكذا. نمرة 6، إذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة فنعمل ايه بقى؟ فنضم الثاني مع الاول، نضم الحرف الاول والثاني، اذا كان ايه الفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة، بنضم التاء والايه والحرف اللي بعدها، الحرف الأول والثاني. تقول تعلم، أصلها علم، هي العين واللام والميم دي الحروف الأصلية، والتاء ده حرف زائد. أقول تعلم، ضميت التاء والعين، تقدم تقدم، تأخر تؤخر، وهكذا. يبقى نمرة 6، إذا كان الماضي مبدوء بتاء زائدة بنضم التاء دي والحرف اللي بعدها، تعلم تعلم، تقدم تقدم، تأخر تؤخر، وهكذا. طيب نمرة 7، إذا كان الماضي على وزن فاعل مثل قائل، قاتل، ضارب، مانع، فإن الألف ده تصير واوا مع ضم ما قبل. احنا قلنا طبعا ايه الواو نسيبها ضمة، فلذلك هنضم ما قبل. قاتل نقول ايه قوتل. يبقى إذا كان الماضي على وزن فاعل زي قاتل، ضارب، مانع، بنعمل ايه؟ فإن الفاء تصير واو الحرف الأولاني ده مع ضم ما قبلها، الألف بتاعته بتصير واو، ألفه تصير واوا، قاتل أقول قوتل، الحرف العلة الوسطاني ده الألف أحوله إلى واو، وعشان الواو يناسبها ضمة قبلها فأضم إيه الحرف الأول، أقول قاتل قوتل، ضرب ضورب، مانع مونع، خاصم خوصم، شارك شورك، وهكذا. ونمرة 7 دي الأخيرة. يبقى عندنا إيه؟ إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل بنضم إيه الأول والثالث، اعتمد اعتمد، انتصر انتصر، انطلق انطلق، وهكذا. إذا كان الماضي نمرة 6، إذا كان الماضي مبدوء بتاء زائدة بنضم التاء والحرف اللي بعدها، تعلم تعلم، تقدم تقدم، تكلم تكلم، وهكذا. نمرة 7، إذا كان الماضي على وزن فاعل الألف ده بقله واو، وأضم الحرف الأول الوفاء الكلمة عشان تناسب إيه الواو، أقول إيه بقى قاتل قوتل، ضرب ضورب، مانع مونع، وهكذا. مين هيقول لي الـ3 نقاط الأخرانيين دول؟ تفضلوا. بارك الله فيكم جميعا يا إخواني الأفاضل الكرام. النقطة الثانية، بناء الفعل المضارع للمجهول. يعني خدنا بناء الفعل الماضي 7 نقاط، الفعل المضارع 3 نقاط ما فيش غيره، سهلين إن شاء الله. بناء الفعل المضارع للمجهول. نمرة 1، عند بنائنا للفعل المضارع للمجهول فإننا نضم أوله ونفتح ما قبل آخره، يأكل يؤكل، يكتب يكتب، وهكذا. يبقى عند بنائنا للفعل المضارع للمجهول فإننا نضم أوله ونفتح ما قبل الأخير. في الماضي قلنا بنضم الأول ونكسر ما قبل الأخير، هنا لا، نضم الأول ونفتح ما قبل الأخير. يأكل يبقى يؤكى بفتح الكاف، يؤكل، يكتب يكتب، يسجد يسجد، وهكذا. نمرة 2، إذا كان المضارع قبل آخره واو أو ياء فعند بناء للمجهول يعني تقلب ألفا ونضم الحرف الأول، تقول يصون، تقول يصان، يبيع يباع، يقود يقال. يبقى إذا كان المضارع قبل آخره واو أو ياء، أيصون أي قبل آخر واو، يصان يبيع قبل آخر ياء يباع. يبقى إذا كان المضارع قبل آخره واوا أو ياء، إذا كان المضارع قبل آخره واو أو ياء فعند بنائه للمجهول تقلب الواو أو الياء ألفا. طب بنعمل إيه تاني؟ ونضم الحرف الأول، صان يصان. يبقى هنا عندنا إيه الواو قلبناها ألف، يبيع يباع، الياء قلبنا ألف وضمنا الحرف الأول، يقود يقاد، قلبنا الواو ألف وضمينا الحرف الأول. نمرة 3، إذا كان قبل آخره ألف تبقى كما هي ويضم أوله، يقول ينام ينام، الألف قاعدة زي ما هي، لكن لو كانت واو أو ياء هنقلبها إيه؟ هنقلبها ألف، مش كده؟ زي يصان يصون، قلنا يصان، يبيع يباع. إذا كانت ألف بنسيبها زي ما هي ألف، ونضم الحرف إيه؟ الأول فقط. ينام ينام، يخال يخال، ينهال ينهال، وهكذا. يبقى إذا كان قبل الحرف الأخير ألف بنسيب الألف زي ما هي ونضم الحرف الأول. طيب هنراجع الكلام ده تاني. يبقى بناء الفعل المضارع المجهول 3 حالات فقط، ما فيش غيره. الحالة الأولى عند بنائنا للفعل المضارع، عند بنائه للمجهول، فإننا نضم أوله ونفتح ما قبل آخره. ضرب تقول ايه بقى؟ يضرب تقول ايه؟ يضرب. اضم الاول وافتح ما قبل الاخير. ياكل يؤكل، يكتب يكتب، وهكذا. اضم الاول وافتح ما قبل الاخير. نمرة 2، اذا كان المضارع قبل اخير واو او ي، فعند بناء للمجهول نقلب الواو او ليه دي الالف، ونعمل ايه؟ ونضم الحرف الاول، زي يصون يصان، يبيع يباع، يقود يقاد. أما إذا كان قبل خير ألف بنبقي زي ما هو ونضم بالحرف الأول، ينام ينام، يخال يخال، ينال ينال، وهكذا. مين هيقدر يقول لنا بناء الفعل المضارع للمجهول ونكون شاكرين؟ ممتاز ممتاز. آخر نقطة هناخدها في الدرس بتاع النهاردة، بيقولنا ورد عن العرب أفعال ماضية ملازمة للبناء للمجهول، الصيغة بتاعتها مبنية للمجهول، وهذه الأفعال سماعية لا يقاس عليها، سماع يعني زي ما هي كده ما نقدرش نقيس عليها. والمرفوع بعدها فاعل وليس نائبا عن الفاعل، المرفوع بعدها فاعل، كثير من الطلبة الجداد يعرفها نائب فاعل وده غلط. كقولك عني بزيد، عني يعني اهتم به، عني بإيه؟ مبني للمجهول، اهي صيغة لكن اللي بعدها فاعل وليس ايه نائب عن فاعل. زهي بمعنى تكبر، هزل بمعنى ايه ضعف، دهش وشره، ومعنى واحد يعني يعني استغرب يعني. شغف يعني أحب، ولع يعني ولع معنى أحب برد، استهتر به معنى أحب برد، أغري به معنى أحب، كله ده معنى واحد. يعني احنا بنقول فلان استهتر بفلان يعني يعني ما عملوش مقام، لا غلط. استهتر به يعني ولع به، أحب حبا جما يعني. يبقى عندنا كلمة ايه بقى؟ شغف وولع واستهتر به وأغري به، كل ده ايه بمعنى ايه؟ أغرم به، كل بمعنى يعني المحبة يعني. واللي يجي كله بعده ده كله ايه؟ فاعل وليس نائب عن الفاعل. طيب تقول فولج زيد، يعني أصابه الفلج اللي هي مرض مشهور ومعروف، فزيد يبقى هنا فاعل وليس ايه نافع. أغمي عليه، أغمي اللي بعده يجي فاعل وليس نافع. امتقع لونه يعني احمر من الغضب يعني والضيق، امتقع لونه تبقى هنا فاعل وليست نائب فاعل. والمرفوع بعد هذه الأفعال كلها إيه؟ فاعل وليس نائب عن الفاعل. يبقى النقطة الأخيرة، العرب هم اللي علمونا اللغة العربية، هم اللي وضعوا اللغة العربية، جعلوا بعض الأفعال الصيغة بتاعتها صيغة نائب فاعل، يعني مبني للمجهول يعني. لكن اللي بعدها ما يبقاش نائب فاعل، يبقى فاعل، يبقى الصيغة صيغة مبني للمجهول، واللي بعدها يعرب فاعل. ودي سماعية يعني احفظهم، احفظهم حفظ، زي عنيا، زهية، هزل، دهش، شده، شغف، ولع، استهتر به، أغري به، أغرم به. ده كله يعني إيه اللي بعده فاعل وليس نائب فاعل. وأفعال كثيرة في الحقيقة، أهرع معنى أسرع، يعني حمى فلان، حمى زيد، يعني أصابته الحمى السخونية يعني، فحمى زيد، زيد تبقى فاعل. أغمي عليه، فلج، أصابه الفالج، فلج زيد يبقى زيد فاعل. امتقع لونه، لونه اتغير عشان من حزن أو من ضيق أو من غضب، فلونه تبقى فاعل. مين يقدر يقول لنا الكلمتين الأخرانيين دول؟ وجزاكم الله خيرا.